فإنه يلزمه أن يفتتح الصلاة القبلة. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وأنه لا يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة. والراكب هل يلزمه أن يركع وأن يسجد إلى القبلة أو لا يلزمه؟ قلنا بأن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون المكان واسعا كما في حال السفينة، سفينة واسعة يتمكن أنه يقوم ويركع ويسجد تجاه القبلة، أو مثلا في الطائرة إذا كان هناك مكان للصلاة خصص للصلاة فإنه يتمكن. أما إذا كان لا يتمكن كما لو كان في السيارة أو كان في القاطرة بحيث لا، أو كان مثلا في الطائرة وليس هناك مكان معد للصلاة، فإنه يتنفل ويسجد ويركع إلى جهة سيره. وكذلك أيضا الافتتاح أيضا كما تقدم لنا يكون إلى جهة سيره إن استطاع، نعم يكون إلى جهة سيره كما سلم. ولو صلى وهو جالس فإن هذا لا بأس به، لأن صلاة النفل يصح أن يكون جالسا ويؤمن بالركوع والسجود إذا كان يتمكن يسجد سجد، إذا كان لا يتمكن أيضا أومأ بالسجود. هذا إذا كان راكبا. فإن كان ماشيا المؤلف يقول لك بالنسبة للماشي يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة وأن يركع ويسجد إلى القبلة. وقلنا إن الصواب في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يركع وأن يسجد إلى القبلة، لأن النفل شرع في مثل هذه الحالات للتكثير، لتكثير النفل وللتوسعة ولكي يكون المسلم على صلة بربه عز وجل. كنا نشترط هذه الشروط ونضع هذه القيود التي لم تثبت في الكتاب والسنة، هذا فيه نظر. فالصحيح أنه يمشي ويركع ويسجد إلى جهة سيره. أما إن كان المسافر إن كان نازلا فهذا يجب عليه أن يستقبل القبلة ولا يسقط عنه استقبال القبلة. المقصود السائر الذي يسير بمركوبه أو يسير على رجليه. كذلك أيضا لو كان الإنسان في البلد غير مسافر، يعني إذا كان الإنسان في البلد غير مسافر فإنه ليس له أن يصلي على الراحلة ويترك الاستقبال إلى آخره. لكن لو كان مسافرا ثم دخل البلد، مثلا سافر إلى مكة ودخل إلى البلد وهو في طريقه إلى المسجد الحرام مثلا تنفل وهو على السيارة، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به لأنه مسافر، يعني لأنه مسافر حتى ولو كان داخل البلد ما دام أنه مسافر. لكن إذا كان لم يسافر فإنه لا يسقط عنه استقبال القبلة كما لو كان في بلده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. يقول لك المؤلف رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة، يعني فرض يعني يجب على من قرب من القبلة الكعبة إصابة عينها، يعني إذا كنت قريبا من الكعبة يجب أن تصيب عين الكعبة. قالوا: ولا يخرج شيء من بدن المصلي عن الكعبة. وعلى هذا لو أصبت جهة الكعبة فإن الصلاة لا تصح. مثلا هذه هي الكعبة وأنت صليت هكذا لكنك أنت تصلي إلى جهتها، ما تصلي إلى عين الكعبة، تقول هذا لا تصح الصلاة. إذا كنت قريب، ضابط القرب أن تكون في المسجد الحرام، هذا ضابط القرب. فإذا كنت في المسجد الحرام لا بد أن تكون مستقبلا عين الكعبة. لو خرجت التفت يسار يمين أو يسار بحيث أنك ما توازي عين الكعبة فإنه لا تصح لا تصح صلاتك. وأيضا كما ذكرنا أنه لا بد أن يكون بدنك كله على عين الكعبة، لو خرج شيء من بدنك يمين أو يسار ما يصح، يعني ما يصح. فإذا كان في المسجد الحرام لا بد أن يصيب عين الكعبة، ما يصيب الجهة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. وفي قول للشافعية، يعني فيه قول للشافعية أنه لو أصاب جهة الكعبة فإن هذا لا بأس به، مثلا هذه الكعبة والتفت يمنها والتفت يسرى وأصاب جهة الكعبة، فقالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. يعني والذي يظهر، والله أعلم، الذي يظهر ما دام أن الإنسان متمكنا من إصابة عين الكعبة فيظهر والله أعلم أنه لا بد من إصابة عين الكعبة. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبلة وأشار إليها، يعني أشار إليها. وأيضا قال هذه القبلة وأشار إليها، لكن يعني ما ذكره العلماء رحمه الله منه لو خرج يمنها ويسرى اللي يظهر والله أعلم أنه لا يضر، لو خرج ممن استقبل عين الكعبة ولو خرج يمنة أو يسرى يقول يظهر والله أعلم أنه لا يضر. هذا القسم الأول، وهو الذي يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وهو من كان بداخل المسجد الحرام. القسم الثاني، من يجب عليه استقبال جهة، وهو من كان خارج المسجد الحرام حتى ولو كان في المسجد النبوي، يعني حتى ولو كان في المسجد النبوي على الصحيح فإنه يجب عليه جهة الكعبة، ولا يجب عليه أن يصيب عين الكعبة. فإذا كان يصلي خارج، مثل في بلدنا تصلي نحن خارج المسجد الحرام، الواجب أن نصيب الجهة. ويدل لهذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة. فما بين المشرق والمغرب هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن أهل المدينة قبلتهم ماذا؟ الجنوب، قبلتهم الجنوب. لكن بالنسبة عندنا القبلة إلى جهة الغرب نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة. فأنت الآن يعني التيامن والتياسر اليسيران العلماء يقول لا يضر، أنت تستقبل هنا ولو التفت يمين يمين يمين، هذا كله جائز ما لم تجعل وجهك في الزاوية، يعني بين جهة المغرب وجهة الشمال. هنا نقول ليس لك ذلك، إنك خرجت على جهة، خرجت على جهة المغرب، فأنت ما دمت في الجهة لم تجعل شيئا من بدنك إلى الجهة الأخرى، نقول بأن هذا لا يضر، لأن الواجب عليك الجهة. مثل أيضا اليسار، اليسار ما لم تصل إلى الجهة الجنوبية، ما دمت فيها في حدود هذه الجهة فهذا كله قبلة لك. ودليله كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا نعرف أن التيامن والتياسر اليسيران أنهما لا يضران. قال ومن بعد جهتها، يعني يجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة، يستثنون المسجد النبوي. المسجد النبوي يقول يجب الكعبة، لأن المسجد النبوي القبلة فيه جاءت عن طريق الوحي، لكن هذا الصحيح، يعني الصحيح في ذلك أنه لا فرق بين المسجد النبوي وغيره من المساجد، وأنه إذا كان خارج المسجد الحرام نقول الواجب عليه هو أن يستقبل جهة الكعبة. الذي يجب عليه أن يصيب عين الكعبة هو من كان داخل المسجد الحرام. قال فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يستدل به على القبلة. نقول يستدل على القبلة بأمور، الأمر الأول خبر الثقة، الثقة. وقال لك المؤلف رحمه الله بيقين، بيقين كان يقول رأيت الكعبة، الكعبة رأيتها هكذا، رأيت الكعبة، هذا خبر بيقين فأنت تأخذ به. لكن لو أخبرك، يعني الظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو أخبره عن اجتهاد، عن ظن، أخبره عن ظن أنه لا يأخذ بقوله، والصحيح أنه يأخذ بقوله، يعني لأن الظن معتبر في العبادات، وسيأتينا إن شاء الله يعني أن يعني يأتينا إن شاء الله أن المقلد الذي ليس من أهل الاجتهاد أنه يتبع المجتهد، يعني المقلد الذي لا يعرف، سيأتينا من هو المقلد، سيأتينا من هو المجتهد. المهم أن المقلد يتبع المجتهد، وعلى هذا الصحيح أنه إذا أخبره عن ظن أنه يأخذ بقوله. والآن كثير من الآلات الآن تستخدم الآن ظنية، ما نقطع عنه، قد يعني الآلة تقول لك جهة القبلة هنا، قد تقول لك جهة القبلة هنا درجة كذا، قد تخطئ الآلة، فهذه دلالة ظنية. فالصحيح في ذلك أنه سواء كان الخبر عن طريق اليقين لو قال رأيت الكعبة، أو عن طريق الظن، نقول بأن هذا كله متبع، لأن الظن معتبر في العبادات. قال أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، إذا وجد المحاريب الإسلامية فإنه يعمل بها، لأن اتفاق المسلمين على وجود هذه المحاريب إجماع على أن القبلة إلى هذه الجهة، واتفاقهم على وضع هذا المحراب ومرور الزمن عليه هذا إجماع منهم على أن القبلة إلى هذه الجهة، فنستدل بالمحاريب الإسلامية. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يستدل بالمحاريب غير الإسلامية، قال محاريب إسلامية، نعم، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا نستدل بالمحاريب غير الإسلامية. استثنى من ذلك، يعني العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك المحاريب الكفار التي نعلم قبلتهم وأنهم يتوجهون إلى أين، مثل النصارى يتوجهون إلى جهة المشرق، فنحدد جهة المشرق بمحاريب النصارى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستدل عليها في السفر بالقطب، هذا الثالث، نعم هذا الثالث، الاستدلال بالنجوم، الاستدلال بالقبلة بالنجوم. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى في السفر، هذا نأخذ منه مسألة وهي أن الحضر ليس محل اجتهاد، الحضر ليس محل اجتهاد. لو كان هناك رجل يعرف القطب ويعرف النجوم ويعرف منازل الشمس والقمر ويتمكن من الاستدلال بهذه النجوم، يتمكن من الاستدلال بالعلامات الأفقية على القبلة، يقول لك المؤلف رحمه الله الحضر ليس محل الاجتهاد، الذي يكون محل الاجتهاد ما هو؟ ها؟ السفر، لأنه بإمكانك الحضر أنك تنزل وتنظر المحاريب أو تسأل، يعني تنظر المحاريب أو تسأل. نعم، والرأي الثاني في المسألة أن الحضر أيضا محل اجتهاد، وعلى هذا لو كان الإنسان، لو أن الإنسان نزل بيتا أو حل ضيفا وهو لا يعرف القبلة ثم صعد إلى السطح ويعرف النجوم كيف يستدل بها واستدل بهذه النجوم على القبلة، نقول بأن هذا الاستدلال صحيح، وهذا القول هو الصواب. فالصواب قوله في السفر، الصحيح أنه شامل للسفر والحضر. قال بالقطب، نعم، القطب هذا يقولون بأنه نجم شمالي خفي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفي الجدي والآخر الفرقدان. نعم، القطب هذا يستدل بها، ويقول لك المؤلف، نعم، يقولون هم هو أثبتها لأنه لا يزل عن مكانه، القطب هذا لا يزل عن مكانه، فإذا جعله، يعني إذا جعله على عاتقه الأيسر في مصر استقبل قبلة، إذا جعله في الشام خلف ظهره استقبل قبلة، إلى آخره. المهم القطب نجم شمالي. نعم نجم شمالي. أيضا قال لك والشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، نعم لأن هذه تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، نعم تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب فيستدل بها. فذكر المؤلف رحمه الله أنه يستدل بالخبر، وثانيا بالمحاريب الإسلامية، وثالثا بالقطب، ورابعا بمنازل الشمس والقمر، وخامسا اليوم، نعم خامسا اليوم ما يوجد اليوم من الآلات، نعم مثل البوصلة ونحو ذلك التي تضبط لك بالدرجات مكان الكعبة، فهذه أيضا يستدل بها، لأنه كما تقدم لنا أن الظن معتبر، معتبر في دخول الوقت، كذلك أيضا معتبر في استقبال القبلة. قال رحمه الله وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. إذا اجتهد مجتهدان، المجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيف الاستدلال بها، ليس المجتهد هو الذي يتحرى القبلة، القبلة هنا أو هنا، لا، المجتهد يعرف النجوم، يعرف منازل الشمس والقمر إلى آخره، يعني يعرف النجوم، يعرف منازل الشمس والعلامات الأفقية، يستدل بها. حتى العلماء رحمه الله ذكروا وجوه الجبال، وذكروا مصاب الأنهار، وذكروا الرياح إلى آخره، هذه كلها مما يستدل بها. المهم أن المجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها، أما الذي يتحرى القبلة يمين يسار إلى آخره وليس عنده علم ومعرفة فهذا ليس مجتهدا. طيب عندنا الآن مجتهدان اختلفا جهة، قال لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. عندنا مجتهدان اختلفا جهة، قال أحدهما الجهة هنا، قال الثاني الجهة هنا، وعندنا مسألتان، عندنا مسألتان، المسألة الأولى الاتباع، والمسألة الثانية التقليد. نعم المسألة الأولى الاتباع، والمسألة الثانية الاقتداء. الاقتداء فيقول لك إذا اختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، كل يأخذ باجتهاده، أن ترى أن هذه هي جهة القبلة خلاص تعتبر أن هذه جهة القبلة، وهذا يرى أن هذه جهة القبلة، هذه هي جهة القبلة، وش يترتب على هذا؟ قال لك ما يتبع أحدهما الآخر، أنا اجتهد وهذه جهة القبلة، خلاص هذه جهة القبلة، إذا عند قضاء الحاجة ما توجه إلى هذه الجهة، لكن يجوز لي أن أتوجه إلى هذه الجهة، وهو عند قضاء الحاجة ما يجوز له أن يتوجه إلى هذه الجهة، يتوجه إلى هذه الجهة عند الدعاء مثلا إلى آخره، أشياء كثيرة يعني. فعندك قال لك ما يتبع أحدهما الآخر، كل يأخذ أي شيء باجتهاده، كل يأخذ ويطبق أحكام القبلة، هذه مسألة. المسألة الثانية الاقتداء، طيب جاءت الصلاة الآن، أنا أصلي إلى هنا وسيصلي إلى هنا، هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ هل له أن يصلي معي مع أنه يخالفني في القبلة، أو أنه لا يصلي معي؟ يقول لك المؤلف رحمه الله حتى في الاقتداء ما يتبع أحدهما الآخر في الاقتداء، هذا يصلي إلى هذه الجهة وهذا يصلي إلى هذه الجهة، هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني وبه قال الشافعي، الرأي الثاني وبه قال أبو ثور، يعني المذهب أو مذهب الشافعي كمذهب الحنابلة، الرأي الثاني قال به أبو ثور رحمه الله تعالى أنه يقتدي به، يعني أنه يقتدي به لأنه يعتقد، نعم لأنه يعتقد صوابه، لأنه مجتهد، نعم مجتهد، فهو يعتقد أنه على حق، فإذا كان كذلك فنقول يقتدي أحدهما بالآخر، فما دام أنه يعتقد أنه على حق نقول بأنه يقتدي أحدهما بالآخر، كما لو أكل شافعي لحم جزور فإنه يجوز للحنبلي أن يصلي خلفه، مع أن الحنبلي يعتقد أن صلاته غير صحيحة، يعني على مذهبه أن صلاته غير صحيحة، لكن على مذهب الشافعية يرون أن الصلاة صحيحة، لأنهم يرون أن أكل لحم الجزور ليس ناقضا للوضوء. فعندنا مسألة الاتباع تختلف عن مسألة الاقتداء. الصحيح في الاقتداء أن أحدهما له أن يقتدي للآخر، مع أننا نقول أيضا في وجوب صلاة الجماعة وكيف يصلون جماعة، وهذا إلى جهة وهذا إلى جهة أخرى. قال رحمه الله تعالى: ويتبع المقلد أوثقهما عنده. المقلد الذي لا يعرف أدلة القبلة وكيف الاستدلال بها، هذا مقلد، يتبع أوثقهما، أوثقهما في معرفة أدلة القبلة، يعني في الخبرة في أدلة القبلة وكيف الاستدلال بها، وكذلك أيضا في يعني في العلم والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة الخبرة في معرفة الأدلة وكيفية الاستدلال بها، وأيضا كونه مؤتمن على ذلك. فهذا هذا هو الثقة، يتبع ثقهما. فإذا كان هناك شخص لا يعرف الأدلة ولا كيف الاستدلال بها واختلف، فإنه إذا كان يرى أن زيدا أوثق يأخذ بقول زيد ويعتبر أن هذه القبلة ويطبق عليها أحكام القبلة. قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. يعني هذا إنسان لا يتمكن من الاجتهاد لكونه لا يعرف أدلة القبلة أو كيف الاستدلال بها، وليس هناك مجتهد يقلده. طيب ماذا يعمل؟ نقول اسأل، نقول اسأل، اسأل أهل البلد، اسأل المارة إلى آخره، انظر إلى المساجد، اذهب إلى المساجد إلى آخره. هذا إذا كانت قريبة عرفا، إذا كانت قريبة عرفا منه. أما إن كانت بعيدة عرفا فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يتحرى ويصلي. فإذا كان في السفر في الصحراء نقول إن كان من أهل الاجتهاد يجتهد، ليس من أهل الاجتهاد نقول يقلد إن وجد أحدا يقلده. ما وجد نقول يسأل، يجب عليه أن يقصد الناس والمساجد وينظر إلى المحاريب. متى هذا يجب؟ ها؟ إذا كان قريبا عرفا. أما إن كان بعيدا عرفا فإنه يصلي بعد أن يتحرى، نعم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه المسألة، هذا رجل صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وهو يجد من يقلده، يعني يجد من يقلده لكنه صلى، ليس من أهل الاجتهاد ومن أهل التقليد ويجد من يقلده، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقضي صلاته لأنه ترك الواجب عليه وهو التقليد. ما دام أنه ترك الواجب عليه وهو التقليد، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقضي الصلاة ولو أصاب القبلة، لو بعد انتهاء الصلاة تبين أنه أصاب إلى جهة القبلة. وعلى هذا نقول الأقسام ثلاثة: القسم الأول أن يعلم أنه أخطأ فنقول يجب عليه أن يعيد لأنه ترك الواجب وهو أن يقلد هذا المجتهد. الحالة الثانية أن يعلم أنه أصاب، فهذا على المذهب يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقضي لأنه ترك ما يجب عليه من التقليد. الحالة الثالثة ألا يتبين له الأمر، نقول الحالة الثالثة ألا يتبين له الأمر، فهذا المذهب أنه ماذا؟ أنه يجب عليه أن يقضي من باب أولى، والصواب في ذلك، نعم، وهو الصواب، نعم وهو الصواب. وعلى هذا نقول لا يجب عليه القضاء إلا إذا أصاب، أما إن أخطأ أو لم يتبين له الأمر فنقول يجب عليه أن يعيد لأنه ترك الواجب. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. هذا المجتهد هل يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة أو يكفي الاجتهاد الأول؟ يعني هذا مثلا في الصحراء ويعرف الأدلة واجتهد تبين أن هذه القبلة. طيب جاء وقت العشاء هل يجتهد مرة أخرى؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يجتهد مرة أخرى لأن الصلاة الثانية واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. يقولون الصلاة الثانية واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. والرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يجتهد مرة أخرى ما لم يوجد سبب يقتضي ذلك. فإذا وجد سبب يقتضي ذلك كما لو شك حصل عنده شك أو جاءه شخص قال ليست هذه القبلة ونحو ذلك إلى آخره وأحدث في قلبه شيئا فنقول هنا يجب عليه يعني يجب عليه في هذه الحالة أن يعيد الاجتهاد مرة أخرى. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يجب عليه. قال ولا يقضي ما صلى بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. اجتهد ثم بعد ذلك تبين أنه أن هذه القبلة ثم بعد ذلك شك واجتهد فتبين أن هذه القبلة نقول الصلاة الأولى التي صلاها القبلة الأولى صحيحة لأنه خرج من العهدة بامتثال الأمر وما ترتب على المأذون غير مضمون والاجتهاد لا ينقض بمثله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ومنها النية هذا الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة النية. والنية في اللغة القصد وأما في الاصطلاح فهو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والنية دليلها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال ابتغاء قصد مرضات الله وأيضا مخلصين له الدين إلى آخره. وأما السنة فحيث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والإجماع قائم على ذلك. والنية محلها القلب هي من أعمال قلوب وليست من أعمال جوارح. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن التلفظ بها بدعة. قال المؤلف رحمه الله فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. عين صلاة معينة يقول لك المؤلف يجب أن ينوي عين صلاة معينة. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة قد تكون معينة وقد تكون مطلقة. معينة مثل المغرب العشاء الفجر إلى آخره. وقد تكون مطلقة كما لو قام شخص الآن يتنفل بين العشاءين ركعتين ركعتين إلى آخره. فإذا كانت معينة نعم والمعينة هي الفريضة أو النافلة التي قيدت بزمان أو مكان أو حال هذه هي المعينة. فإذا كانت معينة فيجب أن ينوي عينه المغرب. إذا أردت أن تصلي المغرب يجب أن تنوي أنها المغرب أنك تصلي المغرب. وإذا أردت أن تصلي العشاء فيجب عليك أن تنوي أنها العشاء. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا يجب نية التعيين هذه ليست واجبة يعني نية التعيين وإنما يجب عليه أن ينوي الصلاة التي حضر وقتها. إذا نوى الصلاة التي حضر وقتها كفى ذلك لأن التعيين قد يغيب عن الإنسان يعني هذا ظاهر يؤذن المؤذن ويأتي الإنسان ويغيب عن ذهنه أنها المغرب والعشاء والفجر إلى آخره. فالصحيح أنه يكتفى بنية الصلاة التي حضر وقتها. فإذا نوى الصلاة التي حضر وقتها نقول بأن هذا كاف إن شاء الله. قال ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، لا يشترط في الفرض، يعني لا يشترط أن تنوي في الفريضة نية الفرضية. كذلك أيضا لا يشترط الأداء، الأداء الصلاة التي تفعل في وقتها، لا يشترط أن تنوي أنها أداء. النفل لا يشترط في السنة الراتبة أن تنوي أنها نفل. الإعادة الصلاة التي فعلت في وقتها مرة أخرى لا يشترط أن تنوي أنها معادة. قالوا لأن التعيين يبني عن هذه النية، يعني نية الفرضية ونية الأداء والقضاء وإلى آخره. قال ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. قال وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت النية، وأن النية لها وقتان. الوقت الأول وقت استحباب، وهو أن تكون النية مع التحريمة، يعني أن تكون النية مقارنة للعبادة، وأنت تكبل الإحرام تنوي أنك تصلي المغرب أو الصلاة التي حضر وقتها إلى آخره، هذا وقت استحباب. الثاني وقت جواز، وهو أن تتقدم النية على العبادة بزمن يسير، فإن كان الزمن كثيرا فإن هذا لا ينسي، لكن إذا كان يسيرا فإن اليسير مغتفر عرفا. وهل يشترط أن تكون النية في الوقت أو نقول بأن هذا ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله قال في الوقت، والصواب أن هذا قل بأن هذا ليس شرطا. المهم أنه إذا نوى وتقدمت النية في زمن يسير فنقول بأن هذا جائز ولا يضر إن شاء الله. ونفهم أيضا أن النية أمر سهل، يعني لأن النية ليست شاقة إلا على من أصيب بالوسواس. ولهذا ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال لو كلفنا أن نعمل عملا بلا نية، لو كلفنا أن نعمل عملا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فإذا حضر وقت الصلاة وقام الإنسان للوضوء توجه المسجد، هذه هي النية، هذه هي النية، ومن علم شيئا فقد نوى. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة، يعني يؤخذ من هذا أن النية لا بد من استمرار حكمها كما تقدم لنا في الطهارة استمرار الذكر واستمرار الحكم، فلا بد من استمرار حكم النية بألا تنوي قطعها حتى تتم الصلاة. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة، هذه الحالة الأولى، إذا قطعها في أثناء الصلاة، يعني إذا قطعها في أثناء الصلاة بطلت صلاته، لأن النية لا بد من استمرار حكمها، نعم لا بد من استدامتها، فإذا قطعها فإنه لا يكون مستديما للنية. قال أو تردد، هذه الحالة الثانية، نعم الحالة الثانية، إذا تردد هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ تردد. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نيته تبطل عليه إذا تردد، نعم نيته تبطل عليه. والرأي الثاني، الوجه الثاني في المذهب اختار ابن حامد، أنه إذا تردد أن النية لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل، لأن أصل النية لا يزال باقيا. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري وغيره، حديث ابن مسعود كما في البخاري وغيره، قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر السوء، قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدع من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. فهذا حمله بعض العلماء على أن ابن مسعود أراد المفارقة، قال أن أجلس وأن أدع، فهنا فيه تردد، تردد ابن مسعود، ومع ذلك صلاته صحيحة. وكما ذكرنا أن أصل النية لا يزال باقيا، فالصواب أنه إذا تردد أن هذا لا يبقى. طيب الحالة الثالثة والصورة الثالثة، إذا عزم على فعل المحظور، إذا عزم على فعل المحظور كما لو عزم على أن يأكل أو أن يشرب أو أن يكلم زيدا ثم بعد ذلك ترك مثل هذا، فهذا يقول بأنه لا يضر. إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعل هذا المحظور قالوا بأن هذا لا يضر ولا تبطل الصلاة. الصورة الرابعة والحال الرابعة أن يعزم على قطع النية، هو قطع النية، الصورة الأولى قطع، والصورة الثانية تردد، والصورة الثالثة عزم على فعل محظور، والصورة الرابعة عزم على قطع النية، فالمشهور من المذهب أن الصلاة تبطل عليه، الصلاة تبطل عليه. والرأي الثاني أنها لا تبطل عليه، أن أصل النية لا يزال باقيا. قال رحمه الله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. المفترض إذا قلب فرضه إلى نفل نقول يجوز. المؤلف رحمه الله اشترط شرطا واحدا، وهناك شرط آخر أيضا، فنقول يجوز للمفترض أن يقلب فرضه نفلا بشرطين، بشرطين. الشرط الأول اتساع الوقت، أن يكون الوقت واسعا. الشرط الثاني ألا يترتب على ذلك ترك واجب، لا يترتب على ذلك ترك واجب كالجماعة. فمثلا هذا رجل يصلي المغرب ثم بعد ذلك قلب فرضه إلى نافلة مطلقة، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إذا توفر الشرطان السابقان. قال رحمه الله: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا. إذا انتقل بنيته من صلاة إلى صلاة، انتقل بنيته من صلاة إلى صلاة، أو نقول من عبادة إلى عبادة، نقول هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن ينتقل من عبادة معينة إلى عبادة معينة. قل الصورة الأولى أن ينتقل من عبادة معينة إلى عبادة معينة، فنقول بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية. بطلت الأولى لأنه قطع نيتها، ولم تنعقد الثانية لأنه لم ينوها من أول الصلاة. مثال ذلك هذا رجل يصلي المغرب ثم بعد ذلك تذكر أنه ما صلى الفجر على طهارة، فنوى بعد أن أحرم، نوى أنها صلاة الفجر. الآن بطلت المغرب لأنه قطع نيتها، ولم تنعقد صلاة الفجر لأنه لم ينوها من أول الصلاة. فإذا انتقل من معين لمعين، والمعين كما تقدم ذكرنا هو الفرض أو النفل المقيد بزمان أو مكان أو حال، بزمان أو مكان أو حال. أيضا يصلي المغرب ثم تذكر أنه ما صلى سنة الفجر فانتقل إلى سنة الفجر، نقول بطل المغرب ولم تنعقد سنة الفجر. الحال الثانية والصورة الثانية أن ينتقل من معين إلى مطلق، فهذا جائز ولا بأس به. يصلي المغرب ثم انتقل إلى نفل مطلق، أو يصلي السنة الراتبة للمغرب ثم انتقل إلى نفل مطلق، وهذا تقدم أنه إذا قلب الفرض نفلا أنه يصح بهذا بشرطين. نعم بشرطين. الصورة الثالثة، وهذه الصورة صحيحة لأن الفرض مشتمل على نية الصلاة، يعني الفرض اشتمل على نيتين، نية الفريضة ونية الصلاة، وهو أفضل نية الفريضة، بقيت نية الصلاة. الصورة الثالثة أن ينتقل من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين، يعني هذا الرجل شرع يصلي نافلة تطوع لله عز وجل بين عشائه، ثم ذكر أنه صلى السنة الراتبة، فانتقل بنيته إلى معين، إلى السنة الراتبة، نقول هذا الانتقال لا يصح، والذي يظهر والله أعلم أنه يبقى على إطلاقه وصلاته تكون صحيحة. قال رحمه الله: ويجب نية الإمامة والائتمام. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: تجب نية الإمامة والائتمام. نية الإمامة والائتمام هل تجب أو لا تجب؟ نقول تجب نية الإمامة والائتمام في ابتداء الصلاة، في ابتداء الصلاة، يعني عندما نريد أن نشرع في الصلاة، أو نقول أحسن، نقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نية الإمامة والائتمام في ابتداء الصلاة، والقسم الثاني نية الإمامة والائتمام في أثناء الصلاة، يعني في أثناء الصلاة. أما القسم الأول وهي نية الإمامة والائتمام في أثناء في ابتداء الصلاة، فالمشهور من المذهب أن هذا واجب، يعني أن هذا واجب، يعني يجب من أول الصلاة، نعم يجب من أول الصلاة أن ينوي الإمام أنه إمام في أول الصلاة، يجب أن الإمام أنه ينوي أنه إمام، والمأموم ينوي أنه ماذا؟ ها؟ أنه مأموم، يعني يجب في أول الصلاة أن ينوي الإمام أنه إمام، والمأموم ينوي أنه مأموم. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية، الشافعية هم أحسن الناس في هذه المسألة فيما يتعلق في نية الإمامة والائتمام إلى آخره، يعني الشافعية هم أحسن الناس في هذه المسألة. الرأي الثاني أن نية الإمامة والائتمام غير واجبة، هذا مذهب الشافعية والحنفية، إلا أن الحنفية رحمهم الله يستثنون النساء، يعني الحنفية يستثنون النساء، يقولون لا بد للحنفية أن ينوين، أن ينوين إمامة هذا الرجل لهن، يعني إتمامهن بهذا الرجل. وأيضا المالكية يقولون لا يجب إلا في أربع صور إلى آخره. والصواب في ذلك أن نية الإمامة والإتمام في أثناء في ابتداء الصلاة، نقول الصواب في ذلك أنها ليست لازمة، ليست واجبة. وعلى هذا لو نوى أنه مأموم يصح أن يكون إماما، ولو نوى أنه إمام صح أن يكون مأموما، ولو نوى أنه منفرد صح أن يكون إماما وصح أن يكون مأموما. ويدل لهذا، يدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا، يعني صلى في حجرته منفردا، فصلى بصلاته رجال، صلى بصلاته رجال من الصحابة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإمامة. ومثل ذلك أيضا حديث ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم نوى الانفراد، فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنوى النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة. هنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه منفردا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه إماما. وهكذا يعني هذا كثيرة جدا. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، فعبد الرحمن انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما. وعلى هذا نقول صور هذه المسألة كلها جائزة، يعني صور هذه المسألة كلها جائزة. الصورة الأولى أن ينوي الإمامة ثم ينتقل إلى الائتمام. والصورة الثانية ينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما. الثالثة من كونه منفردا إلى كونه إماما. الرابعة من كونه منفردا إلى كونه مأموما. الخامسة يكون إماما ثم ينتقل إلى كونه منفردا. السادسة يكون مأموما ثم ينتقل إلى كونه منفردا. فهذه الصور كلها جائزة. فلو شرع شخص يصلي منفردا ثم جاء شخص واعتم به بجانبه ونوى المنفرد أنه إمام وهذا يكون مأموما صح ذلك، أو كان يصلي منفردا ثم جاء الجماعة وشرعوا ثم لحق بهم واعتم بهم فإن هذا يصح ويكون انتقل من كونه منفردا إلى كونه مأموما. المهم هذه الصور الست هذه كلها جائزة كما هو رأي الشافعية رحمه الله اختيار السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى طيب وأما في أثناء الصلاة فأيضا هذا جائز من باب أولى، يعني الانتقالات، يعني هذه الانتقالات أيضا في أثناء الصلاة أيضا نقول بأنها جائزة من باب أولى. قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، وهذا كما تقدم لنا أنهم يشترطون نية الإمامة والائتمام في ابتداء الصلاة، فإذا نوى المنفرد الائتمام قلت ما يصح، هذا يصلي منفردا ثم جاء ناس يصلون ونوى أن يأتم بهم يقول لك المؤلف لا يصح. أيضا قال كنيته إمام كنية إمامته فرضا، نعم يعني هذا يصلي منفردا ثم بعد ذلك جاء شخص واقتدى به ونوى هذا المنفرد أنه إمام والذي اقتدى به يكون مأموما، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. وقال المؤلف رحمه الله فرضا يؤخذ من كلامه أن هذا يصح في النفل، يعني لو قام رجل يصلي من الليل ثم جاءت زوجته ووقفت خلفه تأتم به ثم نوى أنه يكون إماما، فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا يصح. وهذه المسألة مما خالف فيها صاحب الزاد المذهب، المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، يعني المذهب لا يصح لا في فرض ولا في النفل لأنه لم ينوي في الابتداء، كما ذكرنا أنهم يقولون لا بد أن ينوي في أي شيء، نعم ينوي في الابتداء. قال رحمه الله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا انفرد مؤتم بلا عذر بطلت الصلاة. لماذا تبطل الصلاة؟ لأنه ترك واجبا، الواجب عليه أن يتابع الإمام، يعني يجب عليه أن يتابع الإمام، كونه ينفرد هذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فتبطل عليه، يعني تبطل عليه صلاته. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا رأي الشافعية، يعني هذا رأي الشافعية. والصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز، يعني الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز ما دام أنه لغير عذر، ما دام أنه لغير عذر لأنه يجب عليه متابعة الإمام. لكن لو قيل والله أعلم أنه أن الصلاة صحيحة لكنه يأثم، الصلاة صحيحة يكون انفرد لكنه يأثم. وقول المؤلف رحمه الله بلا عذر يؤخذ منه أنه إذا كان لعذر فإن هذا جائز ولا بأس به، لو كان لعذر كأن يكون الإمام يطول تطويلا مخالفا للسنة، أو كان هذا الرجل عذر يعني تذكر مريضا إلى آخره، أو حصره حدث ونحو ذلك، المهم هناك عذر، فإذا نوى الانفراد فإن هذا جائز ولا بأس به إذا كان هناك عذر. ويدل ذلك قصة معاذ لما انفرد لما طال معاذ رضي الله تعالى عنه الصلاة افتتح بسورة البقرة، حديث جابر في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، فانفرد رجل ممن يصلي خلفه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. هذا مما يدل أنه إذا كان لعذر فإن هذا جائز ولا بأس به.